إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي فراس الأسلمي ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أعد وضوءا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم يوما قال: من وضع هذا؟ قلت: أنا يا رسول الله. فقال: يا ربيعة سلم. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: لا يا رسول الله إلا هو. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا موقف أيها الإخوة على قليل مبناه واختصاره، إلا أنه عظيم في معناه جدا، وهو أثر واحد ينبيك عن جيل كامل، جيل الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان ولاؤهم لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وكيف ورثوا هذا الفهم الذي لم ينقطع إلا عن الذين لفظوه ورفضوه وأبوه ولم يعملوا به، لكنه فهم موروث وهو ملزوم لك. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نهج قويم عظيم مستقيم يسيرك إلى الله حثيثا، حينما لا تحك رأسك إلا بأثر معصوم أو عن هؤلاء الذين هم معصومون في إجماعهم، إلا عن هؤلاء الذين ألزمك الله عز وجل بفهمهم. لا يستطيع المرء أن يفهم الدين إلا على نهج هؤلاء، وهذا أثر يبين لك عميق فكرهم وعظيم فهمهم عن الله عز وجل وعن رسوله فهم هذه الشريعة، لتعلم لماذا ألزمك الله بفهمهم، ولتعلم أن هذا الأمر ليس نهجا خاصا لفئة، وإنما هو ملزم لجميع طوائف المسلمين. فتأمل جيدا موقف واحد يقول فيه ربيعة بن كعب الأسلمي بهذا الاختصار كما في صحيح مسلم وهو مسهب في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت امرأ مهاجرا من أهل الصفة. وأهل الصفة أيها الإخوة مثال لوحدهم، يكفيك أن سورة النجم لما نزلت ونزل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، ارتجت جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء أهل الصفة، حتى نظر إليهم أبو بكر رضي الله عنه وجادت عينه يومها أربعا في أربع، وقال: كنا هكذا ثم قست قلوبنا. يحط على نفسه وهو النفس الزكية رضي الله عنه. بكى هؤلاء بكاء كان مع عظيم فقرهم وشدة عوزهم قد ارتبطوا بالسماء ارتباطا عجيبا مذهلا، عجيب أن يرتبط إنسان بالله عز وجل ويواليه على شدة ما هو فيه من فقر. إنهم قوم دخلوا على رسول الله لا يجدون إلا جلد النمور يطرحونه على ظهورهم ويسترون به عوراتهم، فلما رآهم رسول الله تنمر لهذا صلى الله عليه وسلم وانتقى. إنهم أهل الصفة، قوم مهاجرون خرجوا من بلادهم وحرفهم، وكانت معهم صنائعهم ودورهم، وكانوا في أهليهم وعيالهم تركوا لله ورسوله. ثم لما قدموا إلى المدينة اختبرهم الله عز وجل أن بقوا على ما فيه من فقر وعوز، فتأمل ما زادهم الأمر إلا ولاء لله ورسوله. ومقياسا بين الجيلين وبين الفرقتين وبين السبيلين والجماعتين، لا تجد إلا قول الأول: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. إنهم أهل الصفة، شريحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا تركا يتحدث التاريخ عنه، منهم ربيعة بن كعب. كان ينظر إلى رسول الله جيئة وذهابا، يريد أن يبذل شيئا في خدمة هذا الدين عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكون مشروعا لا غلو فيه، ومع ذلك ترفع درجته فيه. ينظر رضي الله عنه ليرى شيئا فما وجد إلا خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق من نفسه يمكث على باب حجرته الليل كله. يقول: فكنت أمكث على باب رسول الله لأخدمه وأنجز له حاجته من الليل في الليل كله. قال ربيعة وهو يحكي: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، وكان إذا استيقظ وسمعت حسه قمت، فإذا بي يستفتح الليل. واستمعوا أيها الإخوة، يقول يستفتح الليل يقول: سبحان الله الهوي، الحمد لله الهوي، سبحان الله وبحمده الهوي. فلا يزال رسول الله على هذا حتى أمل وربما نمت. إنه قيام الليل في هيئته الفخمة، في هيئته التحضيرية. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما. قول بعض أهل التفسير إن ناشئة الليل أي إنجاز الليل من أوله، فأصحاب الليل والسير إلى الله يهتبلون الليل، ويعلمون أن المسافات فيه إلى الله قصيرة، وأنه إن شاء أن يبلغ مبلغا عظيما مضماره الليل. لذا قال أهل العلم: نافلة الليل أفضل من نافلة النهار، بل قال صلى الله عليه وسلم: خير صيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير صلاة بعد المفروضة قيام الليل. قيام الليل دأب العارفين ومسلكهم ومناجاتهم وخلوتهم وأنسهم واستحلاب الألطاف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كيف احتمال الليل، ليست بركعات يصليها المرء ناعسا نائما، إنما ركعات حنفية. يقول فيها هشام بن عمار رضي الله عنه عن أبي حنيفة: الشيء العظيم الذي قصدت به ركعات حنفية. يقول: رأيت أبا حنيفة في النوم، فقلت له: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ فقال: غفر الله عز وجل لي وأكرمني ورفع درجتي وأدخلني الجنة. قلت: بما؟ أبي الفقه. وإذا ذكر أبو حنيفة قطعا يذكر الفقه. قلت: أبي الفقه؟ فقال: بيده يلشيها، يعني لا، وإنما بركيعات في جوف الليل. ولا يظن في ذلك عاقل أن فتح أبي حنيفة رضي الله عنه هو كان السبب والتوفيق من الله أن يصل أبو حنيفة إلى ركيعات متقبلات عند الله، لكنه يقول ركيعات. هذه الركيعات كانت محكمة أيها الإخوة، تعرفوا اليوم على هيئة قيام الليل وفخامته. ليست الركيعات النقر التي نصليها هذا إن صليناها، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن عبادته. إن رسول الله مذ يستيقظ من الليل يجلس في مكانه ويقول سبحان الله الهوي. ما قوله الهوي؟ يعني طويلا. فيظل رسول الله يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، افتتاح تحضير لقيام الليل، والحمد لله الهوي أيضا. يقول في وصفها ربيعة فربما نمت، يعني من طول ما يسبح صلى الله عليه وسلم بين يدي الصلاة قبل أن يقوم فيتوضأ ويصلي، من طول ما يسبح يقول ربيعة رضي الله عنه فربما نمت وربما سبح حتى أمل. أجد ملالة، أقول متى ينتهي رسول الله؟ زاد جدا في تسبيحه. إنه التحضير لركيعات في جوف الليل عظيمات، قيام الليل وهيئته أيها الإخوان. يقول ربيعة رضي الله عنه فقمت فأعددت وضوء رسول الله يوما، أي الماء الذي يتوضأ منه، وكان هذا هو دأب ربيعة رضي الله عنه، رجل من أهل الصفة ما شغله عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقره ولا عوجه، ما شغله شبابه ولا شهوته ولا فتوته، ما شغله عن رسول الله شيء البتة. ولتعلموا أيها الإخوة أن المرء مهما علت رتبته وعظم قدره وصار في الناس منارا، فإن غاية مرامه أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يدرك رسول الله حيا خدم تلك الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إعانة لمن يخدمونها ويبلغونها، أو أنه يكون ممن يبلغونها ويخدمونها. هذا هو الشرف الذي لما بلغ السلاطين الحق إلى قمة السلطنة وصار لهم في الدنيا صيت، كان غاية مرادهم أن يعبروا أنهم خدموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نور الدين محمود ابن زنكي القسيم ابن القسيم الشهيد رحمه الله ورضي عنه، كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز ويقولون هو خليفة الراشد، زهدا وورعا وعلما وجهادا ومن كل وجه حفت به العلياء رحمه الله. كان يقول إنما نحن شنزكية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنزكية يعني خدم نقف على باب رسول الله إن شاء سيرنا متى شاء صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في قمة السلطنة. ويأتي بعده تلميذه صلاح الدين الأيوبي الذي هو حسنة من حسنات نور الدين زيتي، يقول حينما سمع أرناف يسب رسول الله للحجيج، هذا الأمير المجرم الصليبي كان يقطع الطريق على الحجيج وهو أمير الكرك، وكان يأخذ منهم أموالهم ويسرقها ويقول قولوا لمحمدكم يأتي ليستنقذكم. فلما سمع صلاح الدين هذا قال والله العظيم لأقتلن أرناف، ولم يزل حتى فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس وسقط أكابر الأمراء في يده أسرى، فناولهم الماء ليهدئهم أنني سأشكر الله على فتح بيت المقدس أن أترككم وأن أسمح لكم أن يفتدي كل منكم. فأعطى كبيرهم كوبا من الماء، وهي عادة عند العرب أن من سقاه الأمير يعلم أنه لن يقتل. فأراد الرجل في خبث منه أن ينجي أرناط، والكفر ملة واحدة، فإذا به يشرب ويناول الكوب لأرناط، فقال له صلاح الدين اعلم أنك الذي سقيته لأنا لن أرتبط معه بصلح قط. ثم أخذه في خيمة مجاورة وقال أي أرناط ما حملك على ما فعلت وسببت؟ فقال فعل الملوك وهناتهم، يعني سقطة من السقطات مغفورة. قال تسلم وأتركك؟ قال لا. فامتسك حسامه وضرب عنقه حتى طارت رأسه إلى الخيمة المجاورة، فارتعب الأمراء فدخل عليهم وهدأهم وأعلمهم أنه ما قتله إلا ثأرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها غاية كل إنسان أن يكون خادما لهذا الدين، داعما له، ناشرا فضله، مفهما غيره أصوله وأساساته. تأمل جيدا، فمكث ربيعة الشاب المفعم بالشباب على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت يوما ووضعت له وضوءا، أي الماء الذي يتوضأ منه، وخدمة رسول الله بركة. رجل من أهل الصفة لا تنسى أمره، لأنني سأحدثك بعد ذلك عن ربيعة المتمول رضي الله عنه. فمكث فوضع لرسول الله وضوءه، فنظر رسول الله للوضوء ولقيمة خدمة ربيعة رضي الله عنه، ورسول الله ما تقدم إليه أحد بمعروف إلا كافأه به، حتى قال ذلك صراحا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: ما عمل أحد منكم لنا معروفا إلا كافأناه به إلا أبا بكر، فإن له علي يد يكافئه الله عز وجل بها، أنا لا أستطيع مكافأته، فإن يد أبا بكر علي كبيرة رضي الله عنه. لكن مع ذلك كان يكافئ أكثر مما قدم إليه صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أرسل بعض الجيران إليه يوما إناء فيه تمر، فرده إليهم بإناء فيه ذهب صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فعل ربيعة ذلك قال له رسول الله: سلم يا ربيعة. فكان السؤال العجيب في التاريخ، فكانت الإجابة العجيبة في التاريخ. أقول: شاب أكله الفقر وعضه بنابه، وهو لا يجد شيئا مهاجرا بين من لا يعرف، مكثه في المسجد عند الإسطوانة الأخيرة المعروفة أنها مكان أهل الصفة، لا يجد من حطام الدنيا شيئا ألبتة، فإذا قيل له سلمي فلا ذرو أنه سيسأل الدنيا. لكن العجيب أيها الإخوة في تلك الإجابة، قال: سلمي يا ربيعة. ورسول الله إذا قال سلمي فإنها لا تأتي إلا من رسول الله صدقا، لأن الله عز وجل قد سير معه جبال لأن الله عز وجل عرض عليه أن يسير جبال الدنيا ذهبا خلفه، أينما صار صارت خلفه، وأينما مكث مكثت خلفه، لا يستطيع أحد أن ينتسل منها شيئا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبى صلى الله عليه وسلم ذلك، إذن فهذا أمر في السماء. فإذا قال سلمي فإنه بما أتاحه الله له وأباحه، ويا لكثرة ما أباح الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ وضعت في يدي مفاتيح الخزائن، ولم يقل أي خزائن، دل على أن كل ما يخزن من مرموق وعظيم وضع مفتاحه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن أبا هريرة يقول: فمات رسول الله ولم يأخذ منها شيئا، وأنتم الآن تنتسلونها أي تستخرجونها. فقال: سلمي يا ربيعة. وكل من قال سلمي بعد ذلك فواهم، فإن الذي في يده هو مال وريثه أو ليس له، إما أن يزول عنه ويميل، وإما أن يزول المال عنه ويميل. فقال: سلمي يا ربيعة. فقال له الإجابة العجيبة أيها الإخوة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. والمرافقة أمر لا يتأتى إلا لمحب، لا يفكر أن أدخل الجنة فحسب، فإنه يرى الجنة بغير رسول الله لا جنة فيها. لذا فإن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه رسول الله وقد نحل جسمه، نحل فسد وبدا عظمه، وكاد يعد من خلف القميص والملابس، فنظر إليه رسول الله وسأله عن سبب هذا: أراك نحل، أبك مرض؟ فقال: لا يا رسول الله، إلا لأنني تفكرت. وتأملوا هذه أيها الإخوة، تفكرت فقلت: إذا دخلنا الجنة هل نبلغ أن نمكث مع رسول الله ونجالسه ونكلمه كما نكلمه الآن ونجالسه؟ فهذا ما نحلني يا رسول الله. الأمر اللي خلانا كسر من كثرة التفكير فيه أجالس رسول الله في الدنيا، إنما الجنة ليست كالدنيا، فهل سأجالس رسول الله هكذا في الجنة أو يكون في درجة مع الأنبياء فأحرم من مجالسته؟ كأنه لا يرى الجنة إلا في مجالسته صلى الله عليه وسلم. لذا أقول لا يخرج إلا من محب صادق في محبته، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال رسول الله وكأنه معجب به متعجبا في آن واحد: أو غير هذا يا ربيعة؟ شيء آخر وأنت في مقتبل عمرك وكثرت مطالبك؟ فقال: لا يا رسول الله، إلا هذا، إلا هذا فقط، لا أريد من الدنيا شيئا البتة، إلا هذا أن تؤمنه لي في الآخرة يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إن التفكر في الجنة أيها الإخوة دأب المؤمنين. لذا ذكرنا في حديث الرجل الذي هو من أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. لما سمع الصحابة هذا انعقدت العيون عليه وسلطت الأفئدة إليه ونظروا من يكون، حتى تبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومكث عنده في بيته 3 أيام. 3 أيام يرقب فيها عمله ليدون إنها الجنة. قوم ارتبطوا به. تحتاج أن تحيا زمانا من وقتك لتتفكر فيما أعده الله لك، لك أنت معد، لك لك عند الله نزل، استقبال ضيف، استقبال ضيف أقره الله وورثه. ينبغي أن نمكث برها أيها الإخوة، نتفكر في الجنة وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنته وأن يبعدنا عن ناره. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. السجود أيها الإخوة الذي جعل أهل العلم يتناطحون ويتبارون، أيهما أفضل؟ طول القنوت، أن يقوم الرجل فيقرأ كثيرا، أو أن يكثر من السجود فيخفف الركعات ويكثر فيها كل ركعة بسجدتين فيكثر من السجود؟ ما هو المرموق في هذا؟ ما يصنع المرء؟ دخل العلماء في هذا لأجل هذا الحديث وأضرابه، فإنه من علية الأحاديث الماجحة للسجود. السجود الحق أيها الإخوة، السجود الذي قالت عائشة فيه: افتقدت رسول الله ليلا، تحسسته في فراشه فلم أجد، ولم تسمع له حس للبت. البت سجود أنس وثبات فؤاد ولطافة صدر وانشراح لسانك. سجود جريجي. تدرون جريج العابد الذي نزل فسجد سجدتين فقام إلى غلام ابن أيام نخسه في حقوه وقال: من أبوه؟ وكانوا قد اتهموه فيه، فأنطق الله له الغلام فقال: أبي فلان الراعي. سجدتين كسجدتي خباب، كسجدتي خبيب رضي الله عنه ابن عدي الذي قيل له: أتريد أن يكون رسول الله في مكانك وأنت واجعا في بيتك؟ قال: لا، وإنما لا أريد أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا واجع في بيتي. فقطعوا، حتى قال بعض المؤرخين: قطعوا نصفه وهو حي، هو حي ولم يئن. ما قال: آه، ركعتان، صلى خبيب ركعتين كانتا كبركة عليه، فهو أول من سن الصلاة عند الصبر رضي الله عنه. سجدات أيها الإخوة التي فيها فحوى قول الله عز وجل: واسجد واقترب، التي فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. سجدات مرموقة مركزة، سجدات تقوم منها وقد تفتح حول العرش، سجدات تواجه بها الحياة بما فيها من مدلهمات ليست في الطاقة إصلاحها. سجدات صلوات. قالت عائشة: فخرجت إلى المسجد وظننت رسول الله ذهب لبعض نسائه لغيرتها المعروفة رضي الله عنها. قالت: فوجدته فتحسسته فوقعت يدي على بطن كف رجله منتصبا، وهي هيئة السجود أن الإنسان ينصب رجله هكذا، من جعل أصابعه إلى الخلف بطلت صلاته، إنما ينصب رجله هكذا ينصبها وهو ساجد. فوقعت يدها على بطن رجله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمت عائشة أنها بطن رجل رسول الله، لأن جلد رسول الله ألين من الحرير لا يدانيه فيه شيء. فلما وضعت يدها على رجلي قالت: وقعت يدي على بطن كف رجلي وهو ساجد، ثم سمعته يقول، يعني ما سمعته قبل هذا، وكأنه في المناجاة الآنسة الخفية، سمعته وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف الملاطفة والمناجاة جوهر السجدة أيها الإخوة. واسد واقترب، رفعة الدرجات أيها الإخوة، ده السجود الذي يجعلك رفيقا له صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. بل قالت عائشة عن سجدة صامتة، قالت: رأيت رسول الله سجد سجدة فما رفع رأسه منها حتى ظننت أنه مات. قالت: قبض الآن، مات من طول سجدته صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكون إلا بتمرس السجدات أيها الإخوة مضمار العبودية، إن لم تدخلوه وتألفوه وتتمرسوه ستأكلكم البلايا والفكس والأرق، سيأكلكم ما ينوبكم مما تستشعرونه ولا تستشعروه، سيأكلكم عدم الفهم عن الله ورسوله، ستوكلون إن لم يكن لك مع الله علاقة. نسأل الله عز وجل أن يمد بيننا وبينه سببا. أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: فوضعت له وضوءا فقال: يا ربيعة، ألا تريد أن تتزوج؟ فكانت إجابة أيضا أيها الإخوة في غاية العجب، لكن هذا هو الذي أزين عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازالت الخدمة فلا زالت البركات عليه تتحدر رضي الله عنه. قال له رسول الله: تريد أن تتزوج يا ربيعة؟ ألا تريد أن تتزوج؟ وهو سؤال تالد ينبغي أن يتأدب به الآباء وأولياء الشباب من ذكور وإناث، أن يرقب الأب ولده فيعسه قبل أن يقع فيما لا عسة فيه. ألا تريد أن تتزوج؟ يدبر أمره على هذا، يعين ولده بهذا. هو أمر ينبغي متحتم في الشريعة، على الآباء أن ينظروه. فقال: ألا تريد أن تتزوج؟ فقال: لا يا رسول الله، ومن التي ترضى بمثلي؟ ليس لي شيء أعطيها إياه. قال: فأعرض عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدب، قد أدبه ربه، فبدلا من أن يقول له ليست هذه إجابة، اكتفى بأن يتركه ويمشي. والصحابة أذكى من ألا يعرفوا مثل هذه الحركة ما تعمل. قال: ثم قال لي ثانية: ألا تريد أن تتزوج؟ فأجبته بمثلها: ليس معي شيء وأنا أريد أن أفرغ لخدمتك، أنا نظرت نفسي لهذا. وفيها نكتة أيها الإخوة، ينبغي على الشباب مهما أخذوا من العلم والفهم وعلموا من عميق الملاحظة وعظيم الحافظة، أنهم لن يبلغوا بأعمارهم هذه السادية أعمار الشيوخ الذين عركتهم الحياة وشابت شعورهم في الطريق. لهم الحكمة، عندهم الحكمة والنظر. فهو يظن أنني سأمكث أبدا أخدم رسول الله ولن تلح علي شهوتي، وأخطأ، فإنه ربما خرج من حظيرة الطاعة إلى المعصية مباشرة بسبب هذه الشهوة الكاملة، فرسول الله يبصره بما يصلحه. وهذا ما فاء إليه ربيعة رضي الله عنه يقول: فلما كرر علي رسول الله هذا مكست أحدث نفسي فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مني يسألني أن أسأله شيئا، يعني أراد مني الزواج يسألني أن أسأله شيئا آخرا، وإن الدنيا سوف تأتيني، وإن ما قسم الله لي من الدنيا سوف يأتيني ويكفيني، فإني أريد أمرا في الآخرة أمثل به لنفسي. فعطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: يا رسول الله إني أسألك. قال: وما تسألني يا ربيعة؟ قال: أسألك يا رسول الله أن تسأل ربك أن يعتقني من النار. فنظر إليه رسول الله منبهرا مرة أخرى وقال: هل أخبرك أحد بهذا يا ربيعة؟ حد كبير قعد معاك وقال لك تقول كده؟ لأن هذا كلام خبر عظيمة، أن يكون أمل المرء أن يخرج من النار، أن يعتق من النار، هذا فوز، بس لمن فهم النار. نسأل الله عز وجل أن يعتقنا ويزحزحنا عن النار. فقال له: هل قال لك أحد هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إلا أني جلست إلى نفسي فقلت: إن رسول الله يسألني أن أسأله شيئا، وإن الدنيا وإنما قسم الله لي من الدنيا سيأتيني ويكفيني. وخذ بالك من الركنين دول، سيأتيني محتوم ويكفيني. وما المستفينة ليه؟ لأنك تطمع في زيادة. لا أبدا لا أطمع في زيادة، فقط تدرع بالرضا وسوف ترى أثره. أثره سيأتيني ويكفيني ويكفيني. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وغير ذلك؟ قال: لا يا رسول. قال: تريد أن تتزوج؟ فبرضو نفس السؤال. قال: فقلت في نفسي: إن رسول الله أعلم بما يصلحني مني. وفي قاعدة أخرى ينبغي أن نفهمها، أنك إذا وجدت في الشريعة شيئا حتى ولو كان ظاهره تظنه أنه يأتي عليك، فاعلم أنه في مصلحتك، وإن لم تفهمه الآن يقينا، فإن الله ما بعث نبيه إلا ليدلك على الخير ويحوش عنك الشر. وهذا إجماع بين أهل الأصول، أن الشريعة ما أنزلها الله عز وجل إلا لجلب الخير وتكثيره ودفع الشر وتقليله، إجماع بين أهل الأصول. قال: فقلت له: يا رسول الله، نعم أريد أن أتزوج، لكن ليس معنا أمهرها به يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي آل فلان بأعينهم، بهؤلاء بعينهم، وقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني من ابنتكم فلانة. قال: فأتيت إليهم وقلت: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني من ابنتكم فلانة. فقالوا له: نعم ونعمى عليه، ومن لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تخرج من هنا إلا وقد قضينا حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما خرجت من عندهم حتى عقدوا لي. كتبوا الكتاب في الألف البيت قبل أن يخرج، وكأنه سمى لهم مهرا على أقل ما يجد، فرجع إلى رسول الله وقال: كيف أمهرها؟ طب أريد أن أوصي الآن، كيف أمهرها يا رسول الله؟ ليس عندي شيء البتة خالص. لذا قلت لك: هما صورتان، الصورة لرجل لا يجد شيئا، وفي آخر الحديث سترى متمولا ببركة خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله: فدعا بريدة بن الحصيب الأسلمي، أمير ممكن على قومه كبير، قال وهو كبير بني سلمة وهم أهلنا وقبيلتنا، فقال: يا بريدة، اجمع لربيعة قدر نواة من ذهب، قدر نواة، نواة بلح فقط، بس إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بسرعة، إلا تفعلوه تضع دم العراقيل. قال صلى الله عليه وسلم: تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفساد عريض. قال: فجمعوا لي فأتيت إلى وليها وأعطيته إياها، ثم أتيت فمكثت فمر علي رسول الله فوجدني فقال: ما لك يا ربيعة زعلان ليه؟ فقلت: يا رسول الله كيف أولم عليها، أريد أن أعمل وليمة، كيف أولم عليها يا رسول الله؟ فجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا، مجتمع مسلم واحد لا تجد فيه من يسقط من بيننا عوزا، وإنما لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاهد. يا عائشة إذا طبخت فأكسري مرقتك وأعطي لجيرانك، حتى لو طبع شربة بس أعطي لجيرانك، لا يسقط بيننا أحد. قال رضيعة: فأخذت الكبشة وذهبت إليهم فقلت: يا رسول الله وما أعمل عليه من إدام؟ طبعا غموس، تصور وتصور مدى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهمه لحال الشباب، يتفهمهم. قال: فما أعمل عليه من إدام؟ قال: إيش عائشة وقل لها إن رسول الله يقول لك: إئتنا بما عندك من شعير. قال: فطرقت على عائشة وقلت لها، فقالت: اذهب إلى موضع كذا وكذا تجد فيه كذا وكذا من الشعير، والله ما عندنا إلا، يعني أعطاه رسول الله قوتا لعنده. قال: فأخذته وذهبت إلى زوجتي فقال وليها: أما الكبش فتقوم عليه أنت وأصحابك، وأما الشعير فنقوم عليه نحن. قال: فأولمت ودعوت رسول الله فأتى، ثم أكل من وليمتي وبنيت على المرأة. قال: ثم نفلني رسول الله أرضا، واخد بالك، تزوج وعلى وزن أوامر الذهب وأولم وصار عنده أرض ملك. ثم نفلني رسول الله أرضا وكانت بجوار أرض أبي بكر رضي الله عنه. وهذا موقف أخير في آخر هذا الحديث أختم به، يدلك على هيئة ربيعة يخدم رسول الله لأنه كان عظيم الإيمان فوفقه الله لهذا، أو أن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زادت من إيمانه فصار خلقه هكذا رضي الله عنه. قال: فكانت أرضي متاخمة لأرض أبي بكر رضي الله عنه، ووقعت نخلة بين أرضين، وهم يخطون الأرض مع الوقت الحاجز الذي بينهما يتحرك. قال: فرأيت نخلة بين أرضين فقلت: هي لي. فقال أبو بكر: بل هي لي. قلت: بل هي لي والله يا أبا بكر. قال: بل هي لي أنا، وهي في أرضي وأنا أعرفها. قال: فلما ألححت على أبي بكر غضب وقال كلمة شائنة، قال لي كلمة قوية. قال ربيعة: فسكت. وهو درس ينبغي أن يعلم، إن سقطة الشيخ لا ينبغي أن تلتقط، وفرق السن معتبر في الإسلام. قال حماد بن سلمة لصاحب له: لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك في سيل ولا مجلس قط، بس عشان سنك فقط. وقال يحيى بن معين: لو أنني حدثت في بلد بها أبو مسهر وجب علي حلق لحيتي، يعني يقول يريد أن يقول الناس سأكون مشوها لو أنني حدثت في بلد فيها الرجل الذي هو أعلم منه. أداب أيها الإخوة. قال رسول الله: كبر كبر. فلما قال لربيعة هذا ما رد عليه، سكت. وأبو بكر رضي الله عنه وإن كانت تعتريه الغضبة إلا أنه أسرع الناس فيئة إلى الله عز وجل، وأحكم الناس بعد الأنبياء توبة رضي الله عنه. قال: فقال لي أبو بكر رضي الله عنه حينما وقف على أنه شتمني، فقال: يا ربيعة سبني كما سببت، قل لي كما قلت لك لتقتص مني يا ربيعة. قال: فقلت: ما أنا بفاعل يا أبا بكر، لا يمكن له. قال فانطلق أبو بكر مغضبا وقال إذا لأشكونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطيق أن أرجع إلى بيتي بذنب قط. قال فرجع أبو بكر لرسول الله وسرت خلفه، فبينما أنا خلفه إذ اجتمع علي بنو سلمة أهله، فقالوا يا ربيعة ما لك تسير خلف أبي بكر وهو الذي بدأك بالسب وشتمك. وخذ بالك فإن أكثر الناس ربما حملوك على الغلط. فلما قالوا له هذا نظر إليهم ربيع وقال إليكم عني، واسمعوا أيها الإخوة لهذا الموضع، قال إليكم عني حتى لا يلتفت الشيخ الشيخ فينظر خلفه فيراكم حولي فيظن أنني أستقوي بكم عليه فيغضب أبو بكر فيغضب الله لغضب أبي بكر. فرجع الناس عنه وانطلق خلفه، فدخل أبو بكر قبل ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله لا يحتمل شيئا على أبي بكر رضي الله عنه. فلما دخل ربيعة إليه بعد أبي بكر نظر إليه رسول الله نظرة محتدة وقال ما لك ولي الصديق يا ربيعة، ما لك ولي الصديق؟ فقال لا شيء يا رسول الله قط والله إلا أنه قال لي سبني كما سببتك أو قل لي كما قلت لك فإنه حتى يكون قصاصا، فقلت له لا يا أبا بكر. فقال رسول الله أحسنت يا ربيعة، ما تردش عليه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. لذا أيها الإخوة ليس الخلاف بين أهل السنة والشيعة خلاف لطرف فكري ولا لهوى، وإنما لأن هؤلاء يقولون في هذا العظيم يقولون فيه كان كافرا يعبد صنما. لذا ليس ثمة بأرض مشتركة بينك وبينهم قط، وقد رأيتم كيف تحزبوا على الناس تحزبا يريدون استئصال أهل السنة جميعا. نسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه وسخطه على الشيعة الرافضة. فقال له يا رسول الله قلت لا لا أسب. فقال نعم يا ربيعة لا ترد على أبي بكر. فقال أبو بكر وقد بكى وهو يتلقف دمعه ماشيا جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب، جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب. هذا حديث مرموق أيها الإخوة، فيه من المعاني ما قد وقفتم عليه والذي فيه أكثر، وبعض مفاصيله تحتاج إلى أبحاث متوافرة، فقط أريد أن أخرج منه بشيء واحد وإن كثرت فوائده، هو أنه ينبغي أن تعلم أن السير إلى الله ينبغي أن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير خلف رسول الله لا ينتظم إلا أن تدري كيف سار هؤلاء المفضلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسير على أثرهم. فإن المرء إن ابتعد عن حاج القافلة لا يضره بعده لأنه مع ذلك يطأ طريقه. واذكر قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.